القرآن الكريم لأنه قارئ فرب في بيت القرآن الكريم، فأسأل الله له التوفيق ولشقيقه الأكبر أيضا قارئ الإذاعة والتلفزيون الفضلي مولانا الشيخ أنور الشحاب محمد أنور الذي ستستمعون إليه في صلاة الجمعة وقرآن الجمعة إن شاء رب العالمين من مسجد التلفزيون إن شاء أحكم الحاكمين. ولكن هيا بنا نعيش مع آيات نسك الختام وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ شيخ محمود الشحاب محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين فمع آيات نسك الختام. عليك الشمال عليك الشمال عليك الشمال عليك الشمال عليك الشمال عليك الشمال لك يا عم لا ما تكلم تكلم عندك كل لا شيخ محمود اكبر قطع الله كده أقول يا رب شوف الخرافة انقلبت ازاي والله والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب اللهم لك يا هادي يا رب حتى الله يرحمه الله يفتعل الله الله الله الله الله الله النبي يا شيخ ازاي الشهادات شهادات ومن الليل فسبحه طلع النبي اللهم شخصر بك يا رب على النبي الله الله الله الله الله الله بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صدقك يا رب الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم عليك واحد ايوه يا عالي محمود نعم يا مولاي علي تعليك يا مولاي الله تعالى بسم الله فاصبر على ما النبي. يا سلام. الراحة صح مش في التحريم. احنا في الجنة يا استاذ. احنا قاعدين في الجنة. بص عليك. ايه ده عليك يا مولاي. تعالى وحدي. يلا يا ابو عاصم. ومن الذي فتك خلاحنا دي روحانيات. خلاحنا هنعمل ايه يعني دي روحانيات. ومن الذي فتك فيه الله. الله يفتح عليك يا سيد. الله اكبر. الله الله. عارف لو جبت الان المركز مستقبل. الله سبحانك يا رب. الله يبت عليك يا مولانا. نسمع العصر. ايوه عليه الصلاة والسلام. يا سلام. يا سلام. عليه الصلاة والسلام. الله الله. الله أكبر الله أكبر رجب بسم الله الرحمن أيوة الله هيجيبهم والله لازم يقول بسم الله الرحمن تجديدة دي بسم الله يرحمه الله يرحمه الله اللهم صل على النبي يفتح عليه ايوه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس يا الله الله اكبر انا فزت عليه ايوه الله يا استاذ الله اكبر الله اكبر الله يا سلام الله الله الله مجد الله يا أستاذ أستاذ ليش أنا لا الله أعلم بما فنان ابن فنان يا عم الشيخ محمود والله الله يا استاذ طلع النبي ايه يا سلام عليك كمان يا عم الشيخ محمود والنبي كمان والشمس والنبي يا عم الشيخ محمود يلا الله حبيبي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يلا يا بابا نحن أعلم كما يقولون يا فنان يا فنان الله الله الله أيوة الله الله أكبر نحن أعلم كما كده خد معايا الله الله الشيخ محمود الله ده انت تستاهل 30 بقى مش 20 عليك الله يا عم الحاج عليك الله اكبر والشمس ربنا روح السالم يا شيخ اهدي يا عم الحاج ولا ما يا استاذ لا عليه والنبي تمسكنا عم الشيخ محمود والنبي تمسكنا الى فقراء كملها بس يا عم الشيخ كملها بس وخلاص وبص كده كلمني راجل اياك نعبد العالي ده عايزين نسمعها يا زلمه ايوه كده جول جول يا عم الله يا اله الا الله انت خايف ليه نعم راحت طيب والله انا جاي يا بتاع مدينه التحرير انت صراط